container. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن في باب الاعتكاف، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فإنا بالغد إن شاء الله أول أيام رمضان المعظم المبارك الكريم. ناسب ذلك أن نعرف أحكام الاعتكاف، وقلنا أركان الاعتكاف أربعة: النية، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وللحديث الآخر: لا أجر إلا بحسبة، احتساب ونية. الركن الثاني: اللبث في المسجد، المكث والبقاء والملازمة. الثالث: المعتكف المكلف. من هو مكلف بالاعتكاف؟ الرابع: المعتكف فيه، وهو المسجد. فليعتكف الإنسان في محله ودكانه، وليعتكف في مسجد ليس فيه جمعة. ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا، يصح من الصبي ومن المرأة. هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ وذكرنا الخلاف في هذا، والراجح الصيام في الاعتكاف. مكان الاعتكاف، قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن اختلف العلماء في المسجد المعتكف فيه على أقوال، وصح أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة، يعني مسجد فريق لا يكون فيه الاعتكاف. مسجد الطريق هذا ممكن يقام في جماعة هنا وجماعة هنا، هذا مستعجل، لك مستعجل، ما حد ينتظر حد، جماعة بعد جماعة متكررة معنا. مسجد طريق للمرة، لأبناء السبيل، المسافرين، مسجد في المطار مثلا، لا تقام فيه جمعة ولا جماعة، إنما هو مسجد للآتين القادمين يصلون ويمشون، ليس بمسجد راتبة مستقرة، ليس بمسجد جماعة. على إخوان، المقصود بمسجد الجماعة ما تقام فيه الجمعة والجمعات، الجمعة والجماعة، هذا مقصود. قال: لكن اختلف العلماء في المسجد المعتكف فيه على أقوال، وصح أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد الجماعة في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، أو بعبارة أصح في مسجد جامع، في مسجد جامع. الرواية عن عائشة أنه في مسجد جامع، أي يجمع الناس الجمعة والجماعات. أما مسجد مثلا شخص، واحد متخذ مسجد شخص يصلي فيه بنفسه ومن حضر من أبنائه، معنى ليس هو مسجد الحي والحارة الكبير الذي فيه الجماعة والجمعة، هذا لا يكون فيه الاعتكاف. قال ابن قدامة رحمه الله: إنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في المسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين، إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف. الاعتكاف ملازمة، مكث ولبث وبقاء. هذا وقد رجح الشيخ الألباني أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحديث حذيفة رضي الله عنه، ولفظه عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظه أو أخطأت وأصابه. قلت في آخر الحديث ما يشير إلى عدم موافقة ابن مسعود لحذيفة، وهو إذا يصوب فعل المعتكفين ولم ينكر عليهم، بل كانت فتواه على خلاف ذلك. فعن شداد بن الأجمع قال: اعتكف رجل في المسجد في خيمة له فحصبه الناس، قال: فأرسلني الرجل إلى ابن مسعود، فجاء عبد الله وطرد الناس وحسن ذلك، فلم يكن لعبد الله أن يخالف الحديث ولو ثبت ذلك عنده. هذا وقد وقع في بعض روايات الحديث عند سعيد بن منصور بلفظ الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أو قال مسجد جماعة هكذا على الشك، ثم إن الحديث اختلف في رفع وقع. وهذا كله يدل على عدم صحة الاحتجاج بهذه الأحاديث على حصر الاعتكاف في هذه المساجد فقط، ولا شك أن الاعتكاف فيها خير من غيرها لفضلها. الراجح في حديث حذيفة هذا أنه حديث موقوف، وأيضا يعل الجزم فيه ما جاء في رواية سعيد بن منصور بالشك، أنه قال: إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع. الصواب ما جاء في رواية سعيد بن منصور بالشك. الحديث هذا له أسانيد وطرق عدة، وطرق عدة، لكن طارة روي مرفوعا وطارة روي موقوف، والوقف أشبه أصل. وأيضا رواية من رواه بالشك كذلك تعل رواية من رواه بالجزم، وإن صح يا إخواننا مرفوعا فمعناه الاعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاث، فالاعتكاف فيها حقا فيها أجر وثواب مضاعف، ومنزلتها من بين المساجد أعلى وأفضل وأحسن لا شك. الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى تصحيح هذا الحديث من ناحية الرفع، هذا أمر. الأمر الثاني يحمله على الحديث الآخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقول كما جاء النهي فيها تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كذلك نفس الأمر في الاعتكاف، وهذا غير هذا. أمر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هذا أمر صريح تعضده الأدلة الأخرى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فضلا عن الكلام فيه من ناحية التضعيف ومن ناحية أنه موقوف ومن ناحية أنه روي على وجه الشك وعدم الجزم لا يدل، لأن القرآن دل على خلافه بقوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الصحيح في الألف واللام في المساجد أنها للعموم، إنما حملها الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى أنها ألف واللام عهدية إلى المساجد المعهودة الثلاثة الكبيرة المعظمة. لا، الصواب أن الألف واللام في المساجد تفيد العموم، كل المساجد يرحمكم الله التي تكون فيها جماعة. معنى إخوان ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد معناها كل المساجد التي تصح فيها يصح فيها الاعتكاف وفيها جماعة وجمعة. عرفنا؟ وهذا مذهب الجماهير سلفا وخلفا، وهذا مذهب الجماهير سلفا وخلفا. إذن خلصنا من هذه المسألة مكان الاعتكاف والخلاف فيه، إلى أنه هذه العبادة العظيمة الاعتكاف يكون في أي مسجد فيه جماعة، ومنهم من زاد واشترط الجمعة لكي لا يخرج، لكي لا يخرج، لأنه لو خرج للجمعة لطال تركه للمسجد المعتكف فيه، لأنه انظر لو أراد أن يبكر لصلاة الجمعة سيبكر مثلا في الساعة الأولى، كم سيترك المعتكف الذي هو مقرر أن يعتكف فيه مدة طويلة؟ فإذا لابد أيضا من اشتراط صلاة الجمعة، المسجد الذي تكون فيه جماعة وجمعة، ليس جماعة فقط، لأن بعض المساجد فيها جماعة وليس فيها جمعة. فلو فرضنا أنه أراد أن يبكر ومشى إلى المسجد الذي أراد أن يصلي فيه في الساعة الأولى لطال الوقت، متى ينتهي الخطيب من الخطبة ومتى ينتهي من الصلاة؟ مدة طويلة سيمكثها الرجل خارج المعتكف. إذا لا بد أيها الإخوة، كذلك الذين قالوا وفي أثر عائشة لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، المراد مسجد يقام فيه جماعة وجمعة. وهذا الأثر عن عائشة له حكم الرافع، لأنها قالت من السنة كذا، من السنة أنه لا اعتكاف إلا بالصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا يراد السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا إخوان؟ أخانا محسن، كم أركان الاعتكاف؟ واحد، الليل، الثاني المكر والملازمة والبطاء واللب في المسجد، لا يخرج إلا لحاجة. معنا إخوان؟ نعم. المعتكف؟ نعم المعتكف في مكان الاعتكاف قلنا حصل فيه بين العلماء خلاف ونزاع، والصواب ما سبق ذكره. قال مسألة أخرى، متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه؟ ذهب بعض أهل العلم لأن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم الحادي والعشرين، معنى قبل غروب شمس يوم الحادي والعشرين. الآن فرضنا مضى اليوم العشرون، فقبل مغيب يوم هذا العشرين يدخل الرجل المعتكف، قبيل المغيب يكون دخل المكان الذي يصح الاعتكاف فيه. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم الحادي والعشرين، مستدلين على ذلك لأنه ورد في الحديث أنه اعتكف العشر الأواخر، والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس، وكذلك يرون خروجه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. والصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبله أظن قبيل كذب ولا لا؟ فكل حال في خطأ بس مطبعي أنا أرد أن أكون قبل الفجر. ويخرج منه صبيحة يوم العيد. والصحيح يا إخوة خلاف ما ذهب إليه المؤلف في فرق بين المعتكف الذي هو المسجد والخباء الذي ضرب ليدخل فيه المعتكف. الخباء يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الفجر معنا، أما المسجد يدخل فيه قبيل غروب الشمس في ليلة الحادي والعشرين معنا يا إخوان. قال وصلنا المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم العيد. المراد بهذا الخباء الذي ضرب للمعتكف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. قال وذلك لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي هو الخباء بعد صلاة الفجر الذي اعتكف فيه. فهذا دليل على وقت دخول المعتكف معتكفه. هنا لبس يقع في قراءة هذا الحديث. من الناس من يقول أو يقرأ حديث عائشة هذا فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه، المراد الخباء يا إخوة وليس المسجد الذي أعد للاعتكاف. هذا قال فهذا دليل على وقت دخول المعتكف معتكفه. لا، ليس هذا الفهم بصحيح. وأما الدليل على أن الخروج يكون صبيحة العيد فذلك ما رواه البخاري وبوب له باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا. فهذا يترجح به أن نية الاعتكاف تكون في صبيحة آخر يوم، لكن هذا إذا لم يعلن الناس ولم يعرفوا من الليل أن غدا رمضان. لو فرضنا أن المعتكف اعتكف ثم بعد صلاة الفجر قالوا اليوم رمضان يخرج، أما إذا أعلنوا من الليل فعندما يعلن ويعرف الرجل أن غدا رمضان فليس أن غدا العيد فليست هذه الليلة من ليالي العشر فله أن يخرج. قال وهذا والثابت عن كثير من السلف، فعن مالك في الموطأ أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس، وليس هذا موضع اتفاق وإجماع بينهم. إنما الصحيح يا إخواننا أنه إذا علم أن غدا العيد وهو أول أيام شوال فليخرج الشخص لا بأس بهذا، إن صبر حتى يصلي مع الناس الفجر لا حرج عليه كذلك. لكن لو خرج بالليل من أجل أن يكون مع أهله، من أجل أن يقوم بحاجتهم، من أجل أن يخرج صدقة الفطر، من أجل كذا أن يعد العدة للعيد وما إلى ذلك، لا، فهذا هو الذي يجزئ في هذا، وأن هذه الليلة التي أعلن فيها أن غدا من شوال ليست من ليالي العشر. قال مالك رحمه الله وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضى، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يستحبون المعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه، رواه ابن أبي شيبة. لكن خروجه لا يبطل الاعتكاف، هذا على وجه الكمال والاستحباب. العمل الذي يخص الاعتكاف، المقصود من الاعتكاف حبس النفس، على فعل ما يقرب به ما يقرب به الى الله. والاصل الا يفعل او لا يفعل الا الاعمال الخاصه بالمساجد من صلاه وذكر وتلاوه، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه والمشهور عن احمد. ومما يدل على ذلك حديث عائشه رضي الله عنها: السنه على المعتكف الا يعود مريضا، ولا يشهد جنازه، ولا يمس امراه، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. قد رأى بعض العلماء التوسع في الطاعات ولم يخصها بالمتعلقة بالمساجد، فأباح جميع القرى مثل زيارة المريض وتشييع الجنازة، ولكن القول الأول والأرجح لما تقدم. يعني لو زارته زوجته في المعتكف فأراد أن يردها إلى البيت، لبأس بها؟ إذا تكلم بشيء مباح في المسجد بدون إكثار ولا تكرار لا بأس بهذا، لكن لا يبيع ويشتري في المسجد، لأن البيع والشراء ينافي أمر الاعتكاف. معنى يا إخوان المباشرة كذلك مما تفسد وتبطل الاعتكاف. قال: ما يباح للمعتكف، يجوز المعتكف الخروج لقضاء الحاجة، ما عنده خلاء ولا عنده حمام وما إلى ذلك، وجلب طعامه وشراب، يأتي بطعامه من البيت بدون مكث ولا بقاء، إنما يمر مرورا إن لم يجد من يحمله إليه. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى رأسه فأرجله، فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الثاني: يجوز له الخروج للوضوء والغسل، كما يجوز له الوضوء والغسل في المسجد. الثالث: يجوز تسريح الشعر وتمشيط، وأن ذلك لا ينافي الاعتكاف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلي رأسه وهو في المسجد معتكف فأرجله، وكان لا يدخل بيت إلا للحاجة أو لحاجة. قال الخطابي رحمه الله: وفي معنى حلق الرأس وتقليم الأظافر لا بأس بها ما لم يتدنس المسجد، وتنظيف البدن من الشعر والدرن، ويؤخذ من ذلك جواز فعل الأمور المباحة كالأكل والشرب. يعني إن خرج المسجد ليحلق رأسه لا بأس، إن خرج ليقلب أظافره لا بأس، أو ينظف بدنه وما إلى ذلك لا بأس بها. له أن يتخذ خيمة في المسجد، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تضرب النبي عليه الصلاة والسلام خباء إذا اعتكف. رخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء لما لابد له منه، فكونه مثلا يريد سواكا وما إلى ذلك، أو ثوبا يستر عورته، واتفقوا على أنه لا يشتغل بالتجارة ولا بالحرفة للاكتساب. ما ينفعش بقى هو في المعتكف والمحمول شغال، بيعوا كذا هاتوا كذا، يا العامل الفلاني هات البضاعة الفلانية، هات الكراتين الفلانية للمحل، هات الصفقة الفلانية من فلان أعطيها لفلان، وهو في المسجد معتكف. هذا ما يصح، هذا ينافي المقصود من الاعتكاف، ينافي معنى الاعتكاف المراد من الاعتكاف، لأن هذا فيه انشغال بالحرفة والاكتساب. قال ابن حجر رحمه الله، ما اسمه ابن حجر؟ عند أخينا عبد الله أبو علي محمد بن سعد، أبو الفضل الشيخ أحمد ابن علي، أبو الفضل العسقلاني رحمه الله تعالى. قال: في الفتح جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره، ممكن يرد الزائر، رجعوا البيت بأنسوا حتى يذهب يدخل البيت، والقيام معه والحديث معه مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة يخلو بها لكن بلا جماع، وزيارة المرأة للمعتكف جائز. السابع: قال النووي رحمه الله: يجوز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج، هذا لا ينافي الأمر الذي من أجله شرع الاعتكاف، ليس كالمحرم. المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يخطب لا يعطب. قال: وقد نص عليه الشافعي في المختصر. الثامن: الراجح جواز الطيب للمعتكف. يتطيب ليست حالته كحالة المحرم، يمتنع من الطيب أو المحظورات المعروف. التاسع: إذا تعين عليه أداء شهادة جاز له الخروج لأدائه ولا يبطل الاعتكاف، وذلك لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يشمل من كان معتكفا أو من ليس معتكف. العاشر: يجوز للمستحاضة أن تعتكف لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من أزواجي وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، ربما وضعنا الطسطة تحتها وهي تصلي لكي لا يتقذر ولا يتنجس المسجد. المستحاضة غير الحائض، معنى يا إخوان؟ المستحاضة يعني تصلي وتصوم وتوطأ، معناه تمس المصحف وتمكث في المسجد. الحائض غير المستحاضة ولها أحكام تجتمع فيها مع المستحاضة وتفارق فيها المستحاضة. عرفنا يا إخوان؟ طلاق المستحاضة يحسب؟ لا يحسب، بل يحسب بالإجماع. المستحاضة يحسب بالإجماع، إنما الحائض في خلاف، والراجح أنه يحسب ويقع، مع أنه طلاق بدعي لكنه يحسب. قال: وأما الحائض فالمسألة مبنية على حكم لبس الحائض في المسجد، والصواب أنه يجوز أن تمكث الحائض في المسجد. وبهذا قال طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين: ولا مانع من مكثها وبقائها في المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحاج يمكث في المسجد، معناه ويبقى فيه وينام فيه، لكن تمنع الحائض من الطواف بالبيت. فإذا احتاجت الحائض أن تحضر محاضرة أو درسا علميا في أحد المساجد، ما دامت متحفظة مستثفرة لا بأس بحضورها، لا بأس بحضورها ولا مانع من دخولها المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لعائشة عندما تحرجت أن تناوله الخمر من المسجد، وقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. معنى عبد الله تعس في كده غفوة جاءت، صح؟ ما زالت الغفوة قائمة مستمرة، صح؟ شغالة يعني. ها؟ تسعة ليه؟ أصل السعي بعد الطواف. تأخر. جزاك الله خير. طيب. إذا الآن يا إخوة جزاكم الله خيرا. قال: وأما الحائض فالمسألة مبنية على حكم لبس الحائض في المسجد. إذا نقول فيها خلاف. قال: وقد تقدم في الباب الطاهر ترجيح الجواز. الله أعلم. وهذا الحكم لمن يرى عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف. الثاني عشر: إذا أرادت المرأة الاعتكاف استأذنت زوجها، وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها. لا بأس باعتكاف المرأة ما لم تكن هناك مفسدة أو فتنة أو خشية مضرة وما إلى ذلك. إذا أمنت الفتنة لا بأس، ويكون أيضا بإذن الزوج. قال: وذلك لما ثبت في صحيح البخاري. ما اسم البخاري يا إخواننا؟ غدا إن شاء الله أول أيام رمضان. كل عام وأنتم بخير، وبلغنا الله عز وجل وإياكم هذا الشهر على أحسن حال وأتم وجه. نحن في أمن وأمان وسلم واستسلام لله رب العالمين. وستكون دراستنا إن شاء الله في كتاب الرقاق من صحيح البخاري. بإذن الله عز وجل يؤتى بالكتاب ونقرأ ما كتبه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، عسى أن ترق منا القلوب وتزكى النفوس وتهذب الأخلاق في هذا الشهر الذي هو مدرسة إخلاص ومدرسة توبة ومدرسة الأخلاق الحميدة ومدرسة التواضع ورقة القلوب وانتشارها لله عز وجل. ذكرني هذا قول المؤلف: وذلك لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف في العصر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية وقال: ما هذا؟ أو إذا صلى إيه؟ إذا صلى الفجر أول يوم انصرف إلى بناء إلى الخباء. قال: فأبصر الأبنية، هذا في أول يوم، مش معقول يراها اليوم الأول يسكت والثاني وبعدين يقول إيه إيش الأبنية هذه، هذا في أول يوم أصلا، في أول مرة، في أول وهلة. قال: ما هذا البناء؟ ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا، سؤال استفهام، آل بر أردنا بهذا؟ آل آنا وقد عصيت، آل بر أردنا بهذا؟ ما أنا بمعتكف، ما أنا إيه بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. دكتور وليد اليوم غائب، قام مقام الدكتورة ما شاء الله، جزاه الله خير ما شاء الله، عندهم تدبير، إذا غاب فلان حضرته، جزاه الله خير. طيب الآن يا إخوة، فرجع فلما أفطر من رمضان، أتم رمضان، اعتكف عشرا من شوال، ولا يلزم أن اعتكف يوم العيد، معنى لا يلزم هذا، إن يوم العيد يوم بهجة وفرحة. أو منهم من قال قضاه في آخر شوال، العشر الأخيرة من شوال. ما يبطل الاعتكاف؟ سؤال عندي وحيد، ما يبطل الاعتكاف؟ الجواب ما سيأتي معنا، الجواب ما تسمع الأذن لا ما يقال في الذكر، خليك معنا لك الله. طيب قال أجمع العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع عمدا. قال الله تعالى: ولا تباشرهن، المقصود الوطء والجماع، وأنتم عاكفون في المساجد. قلنا الألف واللام يا إخوة، الأستاذ هشام ها كده العموم وليست العهدية، معناها كما بقوله تعالى: فعصى فرعون الرسول، هنا الألف واللام عهدية، معنا إن أرسلنا إليكم رسولنا، هو عهد، عهد بكري، معنا إن أرسلنا إليكم شيخ معاذ رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون ماذا؟ الرسول. الألف واللام للعهد الذكري موجود من قبل في الآية السابقة، إنما الألف واللام هذه للعموم في المساجد. ها؟ الذين قالوا الألف واللام في المساجد العهدية بإيه؟ بينزلوها مع الحديث الآخر لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. طيب ولما النبي عليه الصلاة والسلام يريد اللام العهدية لماذا قال الثلاثة؟ كان ينبغي يقول الثلاثة، كان يقول في المساجد لا اعتكاف إلا في المساجد، ينفعش. أراد أن يبين لو كانت الألف واللام العهدية كافية هنا ما كان يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلاثة، لأن الألف واللام تكفي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول فقال الرسول فلان، عرفنا. فالذين يقولون الألف واللام عهدية هنا في المساجد استدلوا نزلوها وقالوا الآية دي توازي وتلتقي تماما مع الحديث، لا، أول حديث رجع له موقف ورجع أنه مر على الشك، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع. روية بالشك وهي رواية سعيد بن منصور وهي الراجحة معنا يا إخوان. وأما ما ذهب إليه الشيخ الألباني فليس بصواب في هذا. وحصره في المساجد الثلاثة فقط